بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمقدمة بين يدي بعض المسائل التي اختلف فيها المذاهب في وجوبها أو جوازها، وأراد أن من تلك المقدمة أن تكون توطئة بين يدي هذه المسائل. فعرفنا سابقا الواجب، وعرفنا الحسن والقبيح والعبث والسفه والحكمة، لأنها مصطلحات ستمر معنا اليوم. الآن المسألة الأولى التي ستمر معنا الآن، سنبدأ في مجموعة مسائل، نبدأ الآن في الأولى منها. نعم. ولكن ها هنا ثلاث غلطات للوهم يستفاد من الوقوف عليها الخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف كثيرة. الغلطة الأولى أن الإنسان قد يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه. نعم. والشيء الذي لا يوافق غرضي، لا يوافق مصلحتي، لا يوافق منفعتي، أسميه قبيحا، مع أن الشيء قد لا يكون قبيحا في نفسه، لكن قبحه لأنه خالف مصلحتي. إذن المعيار هو موافقة المصلحة أو مخالفتها، فما وافق المصلحة فهو حسن، وما خالفها فهو قبيح. هذا الأمر مستعمل بين الناس، لكن هذا الأمر لا يدل على حسن الشيء وقبحه شرعا. إذن هذا مصطلح وهذا مصطلح آخر. نعم. وإن كان يوافق غرض غيره ولكنه لا يلتفت إلى الغير، فكل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر ما عداه. لذلك الآن إخواننا، أنا أنظر في مصاب أليم إلى الخسارة التي لحقت بي، وإن كان فيها نفع للغير لا أعتبر النفع الذي حصل للغير، وإنما أشعر فقط بخسارتي. طيب بالمقابل، لو أنني ربحت شيئا أدى إلى خسران الآخرين، نعم، غالبا الإنسان يسر وينسى آلام الآخرين. الطبيعة البشرية هكذا، يعني الإنسان دائما يشعر بربح نفسه، بخسارة نفسه، بنفعه الخاص، بضرره الخاص، لا يشعر بالآخرين. نعم، لا يشعر إخوانه بالآخرين. لذلك أدنى ألم عليك تشعر به، والألم الكبير على الناس لا تشعر به. سبحان الله، هذا شيء غريب. لذلك رضي الله عن ذاك السلف أهل التستري، قال: استغفر الله على ذنب 30 سنة، ما هو؟ قال: أخبر أن السوق قد احترق ونجا دكانه، فقال: الحمد لله فرحا. يعني شعر أنه فرح في يوم أصيب المسلمون فيه بغم. الحريق أصاب كل المحلات، محل ما احترق قال الحمد لله، يعني ما فيها شيء. قال: لكنه شعر بربح نفسه ولم يشعر بخسارة الآخرين، فاستغفر الله واعتبر ذلك ذنبا. هذه تربية عالية إخوانا هي. أما الشيء الطبيعي عند الناس ليس هكذا. نعم. ولذلك يحكم على الفعل مطلقا بأنه قبيح. هو عملية ليس الفعل قبيحا، وإنما قبح هذا الفعل لأنه خالف مصلحتي وغرضي. نعم. وقد يقول إنه قبيح في عينه. وسببه أن في عينه، شو يعني في عينه؟ يعني الفعل نفسه قبيح، الفعل نفسه قبيح. لا، هو القبح ليس في الفعل، وإنما القبح أنه خالف غرضك ومصلحتك. هو الآن لا يميز بين هذا وذاك. إذن هنا المغالطة إخواننا، جعل القبح الذي يرجع إلى يعني إلى المخالفة إلى الغرض الشخص، جعله قبحا ذاتيا في الفعل. وسببه أنه قبيح في حقه، بمعنى أنه مخالف لغرضه، ولكن أغراضه كأنه كل العالم في حقه، ما شاء الله. فيتوهم أن المخالف لحقه مخالف في نفسه، فيضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم بالإطلاق ويقول هذا الفعل قبيح في نفسه. الفعل نفسه قبيح، هو عمليا لا، ليس الفعل قبيحا، ولكن القبح لأنه خالف غرضي. إذا الأمر نسبي، أمر إضافي وليس مطلقا. فهو مصيب في أصل الاستقباح لأنه خالف غرضه، هي هو مصيب، ما في إشكال. أما الإشكال وين؟ ولكنه مخطئ في حكمه بالقبح على الإطلاق. تمام، إذا معناه حكمه أنه قبيح مطلقا، هنا أخطأ. هذه المغالطة لا ينتبه لها كثير من الناس، فأنت عندما تقول هذا الشيء حسن أو قبيح، يجب عليك أن تميز هل هو حسن إضافي أم مطلق دائم. وفي إضافة القبح إلى ذات الشيء، نعم، ومنشأه غفلته عن الالتفات إلى غيره، بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه. أنه أنا ترك غيرك، أنت الآن أنت نفسك قد تستقبح الشيء اليوم وتحسنه غدا. ممكن هذا الفعل الآن لو حصل يكون وافق على وفق مصلحتك فتستحسنه، وفي الغد قد يكون على خلاف مصلحتك فتستقبحه. لذلك التحسين والتقبيح الذاء الشخصي الراجع إلى شخصي أنا يتغير حتى باعتبار الزمن. نعم، فإنه قد يستحسن في بعض أحواله غير ما يستقبحه الآن مهما انقلب هذا الأمر موافقا لغرضه. الغلطة الثانية، إذا هذه هي الغلطة الأولى في التفكير، جعلت الإنسان يعطي نتائج غير صحيحة عن هذه المسألة. نعم، أن ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة فقد يحكم الإنسان عليه مطلقا بأنه قبيح لذهوله عن الحالة النادرة ورسوخ غالب الأحوال في نفسه. يعني فرق بين أن يكون الحكم أغلبيا وبين أن يكون الحكم دائما. هذا الأمر حسن في الأحوال كلها إلا في حالة واحدة هو قبيح. شو بتقول؟ هو حسن دائما، مو صحيح. منين جاء الغلط؟ لأنك غفلت عن هذه الحالة النادرة ولم تعطيها الأهمية. نعم، لا، هو طبيعة التفكير الإنساني، طبيعة التفكير الإنساني أنه دائما ينسى الاستثناءات وينسى الشيء النادر ويعطي حكم الأغلبي. لذلك لا، من الأخطاء التي نقع بها التعميم في غير موضعه. أنا مثلا في بعض الناس صار معك مشكلة، شو بتقول له؟ والله الناس كل يوم بتعاشر اليوم الناس. لا، هذا واحد أو اثنين أو مجموعة أو كذا، مو كل الناس. فالتعميم ظاهرة خطأ في الأحكام. فأنا الآن عندما أنسى الحالة النادرة يغيب عني ذلك، هذا لا شك من خطأ بالتفكير ويفضي إلى نتائج خطيرة في التفكير. نعم، ورسوخ غالب الأحوال في نفسه واستيلائه على ذكره. لذلك إخوانا قضية الإنصاف، قضية الدقة في المعايير، هذه يفتقدها أكثر الناس. لذلك إخوانا أحكام الناس أحكام عاطفية، يعني انفعالية، يعني أحكام غير مدروسة أبدا. هذا يعني تسمع إنسان إخوانا عم يتكلم كلام، تشعر كلامه إخوانا إذا بتسجل له يا هلأ وبتعرضه عليه، مو بعد سنة، بعد تاني يوم بخالفه، تاني يومها. لماذا؟ لأن الانفعال اللي حكى فيه مبارح راح، فهلأ بحكي بانفعال آخر. أما الكلام الهادئ المدروس هذا الذي يثبت. أصحاب إخوان المواقف الثابتة هم أناس هادئون، عندهم رؤية واضحة، عمق في التفكير، بعد في النظر، موازين دقيقة، تدريب على التفكير السليم، هؤلاء لهم مواقف ثابتة. أما الذين أخوانا انفعاليون مرة على اليمين مرة على اليسار مرة قدام مرة وراء، هذا إنسان كل ساعة شكل، وبالتالي ما يقوله اليوم لا تستطيع أن تبني عليه. لماذا؟ ممكن بكرة يغيره. أنت الآن إخواننا لما بتبني على كلام فلان ولك والله فلان فكرنا كلامه يعني كلام رجال، لا سيدي الكريم، حط ببالك أنه ما يقولهم في عالم اليوم غدا قد يتغير. نعم. فيقضي مثلا على الكذب بأنه قبيح مطلقا في كل حال، وأن قبحه لأنه كذب لذاته فقط، مع أنه عملية مو صحيحة كلام هذا. قد يكون الكذب أمرا واجبا في بعض الحالات، قد يكون واجبا. الإنسان ظالم سألك عن معصوم الدم، إنسان ظالم قال لك فلان أين هو يريد قتله، بتدل عليه؟ إذا رأيت إنسان يعني جاهل وفي عينيه القتل وفي يديه سكين عم يسألك أين فلان، ترى أخي أنا ما بكذب أنا، لكن بتدل عليه بيقتله؟ لا، هون يجب عليك أن تكذب. طيب لما قلنا يجب عليك أن تكذب نقول صار الكذب أمرا حسنا بهالحالة هي، إذا معنا ليس بقبيح، إذا بالتالي الكذب ليس قبيحا على الإطلاق، وإنما قبيح في الأحوال الغالبة وفي بعض الحالات قد يكون حسنا. نعم. وأن قبحه لأنه كذب لذاته فقط لا لمعنى زائد، وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال، ولكن لو وقعت تلك الحالة ربما نفر طبعه عن استحسان الكذب. بس المشكلة وين بقى أخواننا؟ الذي يعتاد الصدق حتى لو أراد أن يكذب ما بيعرف يكذب. سبحان الله. الخبير بالكذب أخوان الذي يعتاد الكذب لك بيركب قصة وبيعطيك صورة متكاملة، يعني أنت ما بتتوقع أنه كذب. ليه؟ متدرب على تأليف القصص حتى أنه يكذب فيما لا يحتاج إلى الكذب، حتى في الشيء الذي لا يحتاج إلى الكذب يكذب. سبحان الله. ليه؟ صار عادة له. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. ولكن لو وقعت تلك الحالة ربما نفر طبعه عن استحسان الكذب لكثرة إلفه باستقباحه، وذلك أن الطبع ينفر عنه من أول الصبا بطريق التأديب والاستصلاح، ويلقى إليه أن الكذب قبيح في نفسه وأنه لا ينبغي أن يكذب قط، فهو قبيح ولكن بشرط يلازمه في أكثر الأوقات وإنما لا يقع نادرا، فلذلك لا ينبه على ذلك الشرط. طفل لما نقول له لا تكذب شو بنقول له؟ اوعك الكذب حرام والكذب غلط وصفة قبيحة، هيك بنربي أولادنا صح؟ طيب مع أنه عمليا لو دققنا الكذب مو دائما حرام، يعني أبوه أحيانا ممكن بلحظة شوف الابن أبوه عم يكذب. ليه؟ لمصلحة هامة يقتضي فيها الأمر الكذب. بيستغرب بابا أنت عم تكذب، هنا كذب لمصلحة هامة. إذا الكذب ليس مذموم مطلقا وإنما مذموم يعني في الأحوال الغالبة وفي بعض الصور قد يكون فيها مصلحة. نعم. فلذلك لا ينبه على ذلك الشرط، الطفل الصغير يعني، ويغرس في طبعه قبحه والتنفير عنه مطلقا. نعم. الغلطة الثالثة سبق الوهم إلى العكس، فإنما رؤي مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة يكون مقرونا به مطلقا، ولا يدري أن الأخص أبدا يكون مقرونا بالأعم، وأما الأعم فلا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص. يعني عندنا صفة أخص صفة أعم، إذا ثبت الأعم ثبت الأخص دون العكس. مثلا أنا الآن بقول أنا الآن في هذه الغرفة، هذا أخص، في المسجد أعم، فإذا قلت لك أنا في هذه الغرفة إذا قطعا أنا في المسجد، أما لو قلت لك أنا في المسجد لا يلزم أن أنا بهالغرفة هي. لو قلنا هذا المخلوق حيوان هل يلزم أن يكون إنسان؟ مو شرط. أما لو قلنا هو إنسان إذا لا شك أنه حيوان. لماذا؟ إن الإنسان أخص من الحيوان، الإنسان أحد أفراد الحيوان، لذلك إثبات الأخص هو إثبات للأعم، لكن إثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص، هذا قانون. طيب الآن إذا رأينا التلازم بين الأخص والأعم، البعض ماذا يفعل؟ يرى الأعم ثابتا فيثبت معه الأخص فيقع بخطأ كبير. نعم. ومثاله ما يقال من أن السليم الذي نهشته الحية يخاف من الحبل المبرقش اللون. وهيك إذا كان إنسان إخواننا يعني يوم الأيام حية لدغته، الحية الآن صار يخاف منها، لكنه لو رأى حية اصطناعية بيخاف منها. ليه؟ هلا هو الآن قراره العقلي هي حية اصطناعية، طب مسكها بينفر منها. ليه؟ سبحان الله إخواننا، لأنه يحصل في نفسه تذكر لتلك الحادثة، مع أنه عمليا هذا لا يلزم من ذاك. هو الآن ربط اللدغة اللي أكلها سابقا بهذا الشكل، بهذا اللون، بهذا الوصف، فرأى هذه في الظاهر مثل تلك فتذكر تلك اللدغة فصار ينفر منها طبعا. أما عقلا لازم ما ينفر. لذلك إخواننا هلا الآن لو تنظر كثير من الأشياء اللي احنا نسمعنا الآن ننفر منها، لك والله أنا ما بحب الأكل هاي، ليش؟ تذكر سابقا، ممكن يكون من زمان إخواننا صاير معه حالة معينة، أكل هالأكل هاي كانت منزوعة، كان فيها طعم مراكزة، كان في كذا، فنفر منها، كل ما شافها بتذكر تلك الطعمة بشكل تلقائي فينفر منها. وكثير منا إخواننا عنده هذه الأشياء وهو لا يشعر، لك أنا والله ما بحب الأكل هاي، نفسي ما بتحبها. لا، هو عمليا مو هذا السبب، أنه الآن لما كان صغيرا ربما جرت حادثة معينة. وكثير من القرارات في نفوسنا منشأها هذه الغلطة. نعم. لذلك الإنسان العاقل إخوان ماذا يفعل؟ يجاهد نفسه ويلزمها على إلغاء ذاك التلازم بين هذا الشيء وذاك الشيء، ويقول لابد أن أقدم على هذا الأمر وأن أتجاوز هذه المشكلة. وسببه أنه أدرك المؤذي وهو متصور بصورة حبل مبرقش. نعم. فإذا أدرك الحبل سبق الوهم إلى العكس وحكم بأنه مؤذن، فينفر الطبع تابعا للوهم والخيال وإن كان العقل مكذبا به. بل الإنسان قد ينفر عن أكل الخبيص الأصفر لشبهه بالعذرة الشكل يعني، فيكاد يتقيأ عند قول القائل إنه عذرة، يتعذر عليه تناوله مع كون العقل مكذبا به، وذلك لسبق الوهم إلى العكس، فإنه أدرك المستقذر رطبا أصفر، فإذا رأى الرطب الأصفر حكم بأنه مستقذر. بل في الطبع ما هو أعظم من هذا، فإن الأسامي التي تطلق عليها الهنود والزنوج لما كان يقترن بها قبح المسمى به يؤثر في الطبع ويبلغ إلى حد لو سمي به أجمل الأتراك والروم لنفر الطبع عنه. يعني واحد جميل جدا سمي اسم قبيح تنفر عنه، هي كل أشياء أخواننا ترجع إلى الوهم. أما العقل لا، طب شو دخل هذا بهذا؟ إيه نعم، لكن هذا تلازم أخواننا. لذلك الآن إذا بتلاحظوا أخواننا هلا نحن الآن إذا سمعنا أي اسم من الأسماء القديمة مباشرة يستدعى إلى ذهننا صور غير صحيحة، يعني امرأة متخلفة، امرأة غبية، امرأة كذا كذا وما شابه ذلك. طيب ليه؟ الإعلام يصور لنا دائما هكذا الأمر، يعني مثلا بيصوروا مثلا الصانع بالبيت أسماء قديمة، المرأة الفاشلة بالمدرسة طفلة أسماء قديمة، المرأة الشريرة المحتالة أسماء قديمة، سبحان الله. فترسخ في ذهننا هذا التلازم، يعني بينما امرأة آنسة ناجحة، مديرة شركة ناجحة، طبيبة ناجحة، شو بسموها؟ أسماء عصرية ذات رشاقة معينة وما شابه ذلك. فصرنا نحب الأسماء لأنها ارتبطت بتلك المسميات، وهذا من الغزو الفكري الذي نتعرض له ولا نشعر به. تعا أولادنا، هلا بنتك الآن إذا إجاها بنت إلا سميها عائشة أو خديجة، تقول لها بدك تكون كذا كذا، لكن طب شو دخلها هي الطفلة هي؟ وهذا اسم عظيم، اسم كريم هذا، لكن هي الآن ترسخ التلازم في ذهنها من خلال ما رأت في الإعلام من هذه الصور، وهكذا. نعم. لأنه أدرك الوهم القبيح مقرونا بهذا الاسم فيحكم بالعكس، فإن أدرك الاسم حكم بالقبح على المسمى ونفر الطبع، وهذا مع وضوحه للعقل فلا ينبغي أن يغفل عنه، لأن إقدام الخلق وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام. واضح الأمر، ما هيك؟ إقدام الناس وإحجامهم تابع لانفعالاتهم النفسية وليس لقراراتهم العقلية، هذا هو الغالب. إنسان بيقول لك أخي أنا حاكيني بالعقل، حاكيني بالمنطق، حاكيني كذا كذا، له على عيني، سبحان الله، بتقدم له الباطل بأسلوب لطيف وبشوية هيك مدح وثناء وكلمات تجميلية يقبله، بتقدم له الحق مع الدليل والبرهان بأسلوب قاسي لا يقبله، اللي وين بقى العقل؟ هاي أنا الآن عم أقدم لك الباطل بأسلوب لطيف قبلته، وين بقى عقلك؟ إذن دليل إخوان أننا نقبل ونرفض، نقدم ونحجم تبعا لانفعالاتنا النفسية وليس تبعا لقراراتنا العقلية، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب إخواننا. والذي يكون على خلاف ذلك يحتاج إلى تدريب كبير، خصوصا إذا كان المجتمع كله يتعامل بخلاف هذه الطريقة. صدقوني يا إخواننا، هذا أمر واضح جدا تراه بين الناس، أكثر الناس تقودهم انفعالاتهم وأوهامهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، لا تقودهم قراراتهم العقلية أبدا. نعم. وأما اتباع العقل الصرفي فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى، الذين تخلصوا من رق الأشياء فتحرروا من كل عبودية وأصبحوا أمام الحقيقة الواضحة التي ينطق بها القرار العقلي. الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. لذلك إخواننا كل واحد حاطط نظارات بلون يرى الأشياء كلها من خلال هذا اللون. نعم، أنا وياك الآن ننظر إلى كأس الماء، إذا أنت حاطط نظارات خضر شوفها الماء أخضر، أنا حاطه أزرق شوفه أزرق، وبختلف أنا وياك، لك والله ليكو قدامي أزرق، لك ليكو قدامي أخضر، هو عمليا لا هيك ولا هيك، وإنما كل واحد منا شايفه من خلال النظارات اللي على عيونه. أما إذا بدنا نشوف الآن الأمر واضح حجم، إلا شيل النظارات أنت وياه وانظر إلى الشيء مجردا نتفق. ونحن اليوم إخواننا قراراتنا مبنية على نظارات حاطين على عيوننا. هذا إنسان شايف الأمور من خلال حب الدنيا، من خلال حب الجاه، من خلال يعني رؤية معينة، خوف أو جبن أو ما شابه ذلك. لذلك إخواننا نظراتنا للأشياء تختلف، وإذا أردنا النظرة الحقيقية الواضحة يجب أن نزيل كل هذه النظارات التي تغير الرؤية وننظر إلى الشيء بوضوح دون مشوشات. وهذا الأمر إخوة حقيقة لا يكون إلا لمن تحرر من رق الأشياء، منها انفعالاته النفسية لابد أن يتحرر منها. الإنسان الذي يتكلم في الغضب شيء في الرضا شيء آخر، هذا إنسان ليس عنده رؤية واضحة. الإنسان الذي يتكلم في الألم شيء وفي الراحة شيء، هذا ليس عنده قرار واضح، القرار قرار ثابت دائما. يعني الآن أقول إخواننا، واحد زاد واحد يساوي اثنين، إن كنت غضبان وكنت رضيان وكنت فرحان وكنت زعلان، قرار واحد. أما شوف أكثر الناس قراراتهم متقلبة تبعا لانفعالاتهم. حتى نسائنا، حتى أولادنا إخواننا، زوجتك الآن إذا بده منك شيء شو تقول لك؟ هلا تحكي معه، هلا طالع خلقه ما بينحكى معه، هلا رأي ومطلوب منكم إنه بدكم إياه، بيعرفوا إنه قرارك تبع للانفعال. لما تكون رأي شو ما طلبوا منك تعطيهن، لما تكون زعلان أي شيء طلب يجي بعد الموافقة، هذا قرار إخواننا انفعالي هذا. نعم. وإن أردت أن تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العامي المعتزلي مسألة معقولة جلية فيسارع إلى قبولها. فلو قلت له إنه مذهب الأشعري رضي الله عنه لنفر وامتنع عن القبول وانقلب مكذبا بعين ما صدق به لما كان سيء الظن بالأشعري. سبحان الله. يعني الكلام أحيانا تقوله لإنسان يقبله، بتقول هذا كلام فلان، إذا كلام فلان معناه مو صحيح. ما بصير الكلام إخواننا هيك. هذا قبول الأشياء ورد الأشياء بالأشخاص هذا غير صحيح. نعم. إذا الآن إخواننا أحيانا كلام، إذا كان بقول لك والله قال بعض الحكماء، أنت تلقائيا الكلام تقبله. لما بقول لك مثلا أنا قلت، ما بتقبل الكلام. سبحان الله، نفس الكلام. لماذا؟ لأننا اعتدنا أن نقبل كلام الأقدمين ولا نقبل كلام المعاصرين. إيه نعم، هكذا اعتدنا إخواننا، كل قديم مقدس وكل معاصر فهو مطعون به. هيك احنا عندنا قاعدة في نفوسنا، القديم دائما مقدس. أما الحقيقة لا القديم مقدس ولا المعاصر مطعون به، وإنما كل منهما يخضع للميزان العلمي. نعم. إذ كان قبح ذلك في نفسه منذ الصبا، وكذلك تقرر أمرا معقولا عند العامي الأشعري ثم تقول له إن هذا قول المعتزلي فينفر عن قبوله بعد التصديق ويعود إلى التكذيب. ولست أقول هذا طبع العوام، بل طبع أكثر من رأيته من المتوسمين باسم العلم، فإنهم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد، بل أضافوا إلى تقليد المذهب تقليد الدليل، فهم في نظرهم لا يطلبون الحق، بل يطلبون طريق الحيلة في نصرة ما اعتقدوه حقا بالسماع والتقليد. يا لطيف. هم لا يطلبون الحق، لكنهم يطلبون الحيلة في إثبات ما اعتقدوا أنه حق. يا لطيف الفرق بينهما، شو دقيق. يعني أنا الآن يعني لا أطلب الحق، وإنما أعتقد شيئا أنه حق، وأسعى كل جهدي وأعمل كل وسائلي لإثبات هذا الشيء الذي أرى أنه حق. نعم. فإن صادفوا في نظرهم ما يؤكد عقائدهم قالوا قد ظفرنا بالدليل، وإن ظهر لهم ما يضاعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة. سبحان الله. فيضعون الاعتقاد المتلقف بالتقليد أصلا، وينبزون بالشبهة كل ما يخالفه، وبالدليل كل ما يوافقه. ينبذون بالذال ولا بالزاي؟ بالزاي حصير. كانوا بالذال ما؟ وينبذون بالشبهة. شو عندكم أنتم؟ كما بالذال. بالشبهة كل ما يخالفه، وبالدليل كل ما يوافقه، وإنما الحق ضده، وهو أن لا يعتقد المرء شيئا أصلا، وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقا ونقيضه باطلا. وكل ذلك منشأه الاستحسان والاستقباح بتقديم الإلفة والتخلق بالأخلاق منذ الصبا. فإن قيل فقد رجع كلام يعني هذا الاعتراض في نص صفحة تقريبا. فإن قيل الجواب بعده نقف أخوان عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.